بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا